الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بيان مقادير ديات النفس، لأنها تختلف من شخص إلى آخر، فدية الحر تختلف عن دية الرقيق، ودية المسلم تختلف عن دية الكتابي أو غير الكتابي من غير المسلمين، ودية المرأة تختلف عن دية الرجل، ودية الظاهر تختلف عمن كان في بطن أمه إذا جني عليها وماتت. فالديات تختلف من شخص إلى آخر، والمؤلف يبين لنا أصول الدية. أصول الدية بالنسبة للإبل وبالنسبة للبقر وبالنسبة للغنم وبالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة، ويقول بعض العلماء أيضا وبالنسبة للحلل. كم حلة الدية؟ ستة. الخمسة التي ذكرنا هي أصول الدية: الإبل، البقر، الغنم، الذهب، الفضة. هذه أصول الدية. وقد مر بنا فيما سبق بأنها أحيانا تكون مغلظة إذا كانت الجناية شبه عمد، وتكون مخففة إذا كانت الجناية خطأ، وأما إذا كانت الجناية عمدا فعلى ما يتفقون عليه. وذكرنا أيضا الفرق بين التخفيف والتغليظ، فإذا كانت مخففة فتكون الدية أخماسا، وإذا كانت مغلظة تكون الدية أرباعا، ولا تغليظ في غير الإبل، فلا تغليظ في بقر ولا غنم. وولي الأمر قدرها بالريال، فالدية مخففة كذا والدية مغلظة كذا، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مقادير ديات النفس. المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة أو 200 بقرة، يعني إذا كان بالإبل كذا، بالبقر كذا، بالغنم كذا، بالذهب كذا، بالفضة كذا. وهذه هي أصول المقادير. وبعدين بعد كم سطر سيأتينا فأيها أحضر من يجب عليه أو من تجب عليه، لازم الولي أن يقبل. ما يقول أنا لست من أهل الإبل ما أريدها، ما لست من أهل الغنم ما عندي حوش ولا زريبة ولا عندي محل عطافي، لست من أهل البقر ما عندي مزرعة. لا، أيها أحضر يلزم أن يقبل ولي الدم. والآن قدرت بمبلغ حدده ولي الأمر، ولسنا بحاجة إلى أن نبحث لها عن مكان أو قوت أو ماء أو غير ذلك. نعم. أو 100 بقرة أو 1000 شاة لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على أهل الكتاب. يقول العلماء عليهم رحمة الله هذه الخمسة هي أصول الدية. ما هي الخمسة؟ الإبل، البقر، الغنم، الذهب، الفضة. ويقولون هي كالكفارات. الكفارات الآن لو أن إنسانا حلف ثم رأى أن يتحلل من يمينه، يقول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. والكفارة أولا نقول عتق رقبة وطعام 10 مساكين كسوته، هو مخير بين هذه. ثم بعد ذلك يأتي الترتيب، إذا لم يجد ولم يستطع فإنه ينتقل إلى الدرجة الثانية وهي صيام 3 أيام. لكن هو مخير بين الإطعام والكسوة والعتق. يقول العلماء هنا الدية بالخيار: إبل، بقر، غنم، ذهب، فضة. هو بالخيار، إذا أحضر أيا منها لزم ولي الدم أن يقبل. نعم. لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة. والإبل سيأتينا إن شاء الله إنها إما أن نقول أرباع إذا كانت الدية مغلظة، أو أخماس إذا كانت الدية مخففة، مخاض ولبود وحقة وجذعك، ولكل منها سنه المعتبر على ما سيأتي مفصلا. نعم. وعلى أهل الشاء الفيشات، رواه أبو داود. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم. وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. هذه الخمس المذكورات أصول الدية. ما هي الخمس؟ الإبل، البقر، الغنم، الذهب، الفضة. هذه الخمس. نعم. هذه الخمس المذكورات أصول الدية دون غيرها، فأيها أهدر من تلزمه أي الدية، أي من تجب عليه الدية، أحضر إبلا لزم القبول، أحضر غنما، أحضر بقرا، ذهبا، فضة، أي شيء أحضر من هذه الأنواع وجب أن يقبل. نعم. لزم الولي قبوله. لزم الولي. ولي من؟ ولي الدم، ولي المقتول. نعم. سواء كان ولي الجناية من آل ذلك النوع أو لم يكن، سواء كان المقتول أو القاتل من أهل الإبل أو من البقر أو ما ننظر، أحضر واحدا من هذه لزم القبول. نعم. لأنه أتى بالأسل في قضاء الواجب عليه. ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف. تارة تغلظ وتارة تخفف. متى تغلظ؟ نعم. في شبه العبد. ومتى تخفف؟ في الخطأ. يجب التغليظ في شبه العبد والتخفيف في الخطأ. طيب هو العمد، نغلظ او نخفف؟ دعوه. التغليظ اقول في العمد، هل نغلظ ام نخفف؟ نعم. طيب تنازلوا عن القول، اذا قال لي المبلغ الذي يمكن الاتفاق عليه، ديتين، 3, 4, 5, 10، اكثر اقل، لا تحدد بقدر إذا اصطلحوا على أي شيء من هذه، وإنما المحددة التي لا يمكن الزيادة عليها في الخطأ وشبه العمد. دية العمد تكون على من؟ العمد. دية العمد على الجاني، ودية الخطأ وشبه العمد تكون على من؟ على عاقلة. أحسن. فإنه إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد تكون على العاقلة. طيب ماذا يكون على الجاني إذن؟ الكفارة. أحسن. يكون على الجاني الكفارة. نعم. فتغلظ في قتل العمد وشبهه، فيؤخذ 25 بنت مخات، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذا، ولا تغليد في غير إبل، وتكون الدية في الخطأ مخففة. بنت المخاض كم قلنا عمرها؟ سنة. نعم. وبنت لبون عمرها سنتين، لأنها أمها فيها لبن، حملت وولدت. نعم. وحقة يعني استحقت أن يطرقها الفحل. نعم. وتكون الدية في الخطأ مخففة، فتجب أخماسها 80 من الأربعة المذكورة، أي 20 بنت مخاد، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذا، و20 بني مخاد. الفرق بين التخفيف والتغليظ أن التغليظ نقول 25 و25 و25 و25، وأما التخفيف نقول 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة. هذه كم المجموع؟ 80. نكملها 20 ابن مخاض، يعني ذكور مما له سنة. هذا الفرق. أما التغليظ نقول 25 و25، هذا تغليظ. وأما التخفيف نقول 20 و20، ف40 أعمارها على سنة. وأما التغليظ 25 سنة، و25 سنتين، و25 ثلاث سنوات، وهكذا. واضح الفرق بينهم؟ نعم. هذا قول ابن مسعود. نعم. روي عن عمر وعثمان هذا قول ابن مسعود، وكذا حكم الأطراف. هذا قول ابن مسعود وهو صحابي جليل، وقد قاله بجمع أو بحضور جمع من الصحابة وأقروه عليه. نعم. وتؤخذ من بقر مسنات. البقر مسنات وأتبعة، قسم نصف البقر تبيع، ونصف البقر مسن. التبيع ما له سنة ليتبع أمه، والمسن ما له سنتين، نصف ونصف. والغنم النصف ثنايا، والنصف أجزيعة، نصف له 6 أشهر ونصف له سنة، وهكذا. نعم. وتؤخذ من بقر مسنات وأجزيعة، ومن غنم ثنايا. ثنايا وأجزيعة. نعم. الثنايا ما لها سنة، والأجزيعة ما لها سنتين. نعم. وأجزيعة نصفين، ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الثياب. ما معنى الكلام هذا؟ قلنا ولا تعتبر القيمة، يعني ما نعتبر قيمة. لو قلنا مثلا عندنا 100 بعير، البعير لو قلنا بألف ريال، 100 ألف ريال. لو قلنا الغنم، مجموع الغنم 50 ألف ريال، مجموع البقر 70 ألف ريال، ما نعتبر القيمة، وإنما نعتبر أن تكون سالمة من العيوب، ارتفعت القيمة أو انخفضت. نعم. ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه، أو الشياه دية نقد لإطلاق الحديث السابق، بل تعتبر فيها السلامة من العيوب. نعم. لأن الإطلاق يقتضي السلامة. ودية أهم ما في الأمر أن تكون الإبل أو البقر أو الغنم سالمة من العيوب. أما كون الغنم قيمتها أعلى وكون البقر قيمتها أنزل وكون الغنم قيمتها متوسطة لا ننظر هذا الأمر. نعم. ودية الحر الكتابي الذمي أو المؤاهد أو المستأمن نصف دية المسلم. دية الحر الكتابي أو الكتابي الذمي الذي يدفع الجزية، المعاهد بيننا وبينه عهد، مستأمن جاء بأمان، ديته نصف دية الحر المسلم، والنساء على النصف من الرجال كالمسلمين. نعم. بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن أقل أهل الكتاب نصف أقل المسلمين، يعني دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. نعم. وكذا جراحه يعني لو أنه عمل به موضحة، فالموضحة فيها نصف عشر الدية بالنسبة للمسلم، الكتاب نصف هذا الشيء، لو قطع أصبعه فيها كذا، الكتاب على النصف، وهكذا. فالجراح على النصف من جراح المسلمين، كما أن الدية على النصف من ديات المسلمين. نعم. ودية المجوسي الذمي أو المؤاهد أو المستأمن ودية الوطني المؤاهد أو المستأمن 800 درهم، ثلثا عشر الدية. نعم. روى عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراحهم بالنسبة كذلك، ونساؤهم على النصف كنساء المسلمين تماما بتمام. نعم. ونساؤهم أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف من دية ذكرانهم كدية نساء المسلمين، بما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم. ويستوي الذكر والأنثى. عندنا دية المسلمين الجراح الذكر والأنثى سواء حتى تصل إلى ثلث الدية. الذكر يعني مثلا أصبع المرأة فيها العشر الدية كامل، أصبع الرجل فيها عشر الدية كامل، الأصبعين فيهن عشرين، الثلاثة فيهن 13، فإذا وصلنا إلى الأربعة في 14 نصف دية الرجل. فدية المرأة قاعدة، دية المرأة على النصف من دية الرجل حتى تصل، دية المرأة مماثلة لدية الرجل حتى تصل إلى الثلث. جراح المرأة، مرة أخرى، جراح المرأة، الإصابات بالنسبة للمرأة مثل الرجل تماما بتمام حتى تصل إلى ثلث الدية. فإذا وصلت المرأة ثلث الدية فهي على النصف من دية الرجل، وهكذا. نعم. ويستوي الذكر والأنثى فيما يجب ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أقل المرأة مثل أقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته. خالف بعض العلماء قالوا دية المرأة على النصف من دية الرجل زادت أو كثرت. المؤلف رحمه الله ذكر لنا قولا أو ذكر ما اختاره، وهو أن دية المرأة جراح المرأة مساوية لجراح الرجل حتى تصل إلى الثلث، فإذا وصلت إلى الثلث فهي على النصف. بعض العلماء قالوا لا، المرأة على النصف من الرجل ولا تكون مساوية له بحال من الأحوال، فجراح المرأة على النصف من جراح الرجل. ونقول بأن إذا كانت العشر فهو قليل، فلذلك تكون المرأة مساوية للرجل. إذا كان عشري قليل أيضا، إذا كان 13 قليل أيضا، إذا وصلت إلى الثلث ارتفع المبلغ، فتكون على النصف من ذلك. نعم، لأننا لو لاحظنا مثلا فيما يتعلق بالجنين الذي في بطن أمه، هل نفرق بين الذكر والأنثى؟ لا، الجنين الذي في بطن أمه ديته مساوية سواء كان ذكرا أو أنثى. فلذلك المرأة ما دام العرش قليلا والجراح بسيطة فهي مساوية للرجل، وإذا وصلت إلى الثلث انتقلنا وجعلناها على النصف من جراح الرجال. نعم. ودية خنسى مشكل نصف ودية كل منهما. ما معنى الكلام هذا؟ عندنا الخنسى أيها الأحباب هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، أحيانا يكون غير مشكل بمعنى يتضح الأمر، بمعنى أن تنبت اللحية أو أن يحيض هذا الخنثى فنعرف أنه امرأة، أو نبثت اللحية نعرف أنه رجل. أحيانا لا يتضح لنا الأمر، ليس هناك حيض وليس هناك لحية ولا يتضح الأمر، فجني عليه، هل نأخذ دية رجل ولا نأخذ دية امرأة؟ ماذا نعمل؟ خنثى جني عليه، ما جنى وإنما جني عليه. نعم. نحسن، نصف دية رجل ونصف دية امرأة، بمعنى يكون ثلاثة الأرباع من الدية الكامل، دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية امرأة، لأننا لا ندري أرجل هو أم امرأة. نعم. ودية خنسى مشكل نصف دية كل منهما، ودية قن ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتبا قيمته. دية القن قيمته، يقول بعض العلماء دية القن قيمته إذا لم تصل إلى دية الحر، هذا بالإجماع، لكن إذا وصلت إلى دية الحر فمن العلماء من يقول نعطيه الدية كاملة مهما بلغت، ومنهم من قال بشرط ألا تتجاوز دية الحر، بشرط ألا تتجاوز دية الحر. والذي مسى عليه المؤلف رحمه الله أن دية الحر قيمته مهما بلغت، حتى لأنه مال يباع ويشترى، وعندنا من بعض الأموال من يفوق أو من تفوق قيمة من تفوق قيمته دية الحر. نعم. عمدا كان القتل أو خطأ لأنه متقوم فدمن بقيمته بالغة ما بلغ كالفرس، أو مكاتبا لأنه مر بنا بأن المكاتب بأنه قن ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم. خالف في هذا الأمر الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، قال ننظر كم سدد من الأقساط وكم بقي، فإذا سدد النصف نعطيه نصف دية حر ونصف دية رقيق، وإذا سدد الربع نعطيه ربع دية حر والباقي رقيق، وإذا سدد الثلث بقدر ما دفع من الأقصى. هذا قول الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله. وأما قول الجمهور فإنه قل ما بقي عليه درهم. نعم. وفي جراهه أي جراه القن إن قدر من حر بقسطه، بقسطه من قيمته. لا أعد العبارة. عمدا كان القتل أو خطأ لأنه متقوم بقيمته، لأنه متقوم العبد، هذا عبد يساوي مثلا نقول 1000 ريال، وهذا عبد يساوي 10، وهذا عبد يساوي 20، لأنه متقوم. يعني ودية قن قيمته، التعليل لماذا؟ لأنه متقوم، متقوم بالقيمة. نعم. لأنه متقوم فدمن بقيمته بالغة ما بلغ كالفرس. وشو كالفرس؟ معنى مال، لأنه مال. الفرس فيه فرس نقول قيمتها 100,000، وفي فرس قيمتها 1,000,000، وفي فرس قيمتها 500,000، وفي فرس قيمتها 1,000. فهي تختلف من فرس، القيمة تختلف من فرس إلى أخرى، كذلك المملوك يختلف هذا عن ذاك. فقال بالغة ما بلغت كالفرس. نعم. وفي جراهه أي جراه القم إن قدر من حر بقسطه من قيمته. أعد العبارة، اسمعوا يا أخوان العبارة هذه. وفي جراهه، وفي جراحه يعني جراح القن، أي جراح القن إن قدر من حر، إن قدر من حر كالموضحة، لأن الموضحة مقدرة من الحر، الموضحة مقدرة فيها نصف عشر أدية. وفي قن، وفي جراحه أي جراح القن وهو الرقيق، إن قدر من حر، عندنا الجراح بالنسبة للحر في شيء مقدر كالموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة، هذه مقدرة من الحر. وعندنا جراح غير مقدرة من الحر كالحارصة والبازلة والدامية الدامعة والسمحاق، هذه ليس فيها تقدير بالنسبة للحر. فيقول رحمه الله وفي جراحه أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من القيمة. من يحلل لنا العبارة هذه؟ أعيد مرة أخرى بقراءتها لأجل أن يسمع، أن أسمع من يقوم بتحليلها. وفي جراحه الضمير يعود إلى القن أي جراح القن أيضا، إن قدر من حر بقسطه من القيمة. الذي يقدر من الحر الموضحة، الموضحة فيها كام؟ فيها نصف عشر أدية. الجني على الرقيق وعمل به موضحة، نقول نصف عشر القيمة. فإذا كانت مثلا عندنا أدية بالنسبة للحر، الدية 100,000 ريال، جنى إنسان خطأ وعمل موضحة فيها نصف عشر الدية، كم نصف عشر الدية بالنسبة للحر؟ 5,000 ريال. جنى آخر خطأ على رقيق وأحدث به موضحة، نقول كم قيمته؟ قالوا قيمته مثلا 200,000 ريال، نقول فيها 10,000 ريال، نصف عشر أدية نسبة إلى القيمة، كما نسبنا الجراح للحر إلى الدية، فننسب الجراح للقن للقيمة إن كانت مقدرة، وإن لم تكن مقدرة كالحارفة والبازلة الدامية الدامعة السمحة سيأتي تفصيلها، لأن أول المقدر هو الموضحة، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم الآمة، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. واضح العبارة؟ نعم. وفي حر، وفي جراحه أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته، بقسطه من القيمة. لو كان قيمته مثلا نقول 50,000 وعمل فيه موضحة نقول 2,500 كذا. لو كان قيمته مثلا 15,000 نقول كم؟ نصف العشر، 10,500 نصف العشر 750، وهكذا ننسب إلى القيمة كما ننسب إلى الدية بالنسبة للحر. نعم. ففي يده نصف قيمته، اليد نصف القيمة. وفي يده نصف قيمته نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر. عندنا الحر جني عليه خطأ باليد، بترت يده خطأ، نقول فيها 50,000 ريال. جني عليه في عينه، نقول فيها 50,000 ريال، نصف الدية. القن جني عليه باليد كانت قيمته مثلا نقول 20,000 ريال، لما بترت يده أصبح يساوي 18,000 ريال. نقول ما ننظر إلى هذه، وإنما نصف القيمة، نصف القيمة الأساسية، سواء كان نقص من قيمته باليد نصف القيمة أو أكثر أو أقل. وفي يده نصف قيمته، نصف قيمته، سواء نقص بالجناية أقل أو أكثر. واضح معنى هذا؟ نعم. وفي أنفه قيمته كاملة، الأنف فيها الدية كاملة، سواء نقص